أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا كان الحاكم ظلم الناس وحصلت الفتنة وهاج الناس بسبب ظلمه، فهل من الحكمة بث أحاديث السمع والطاعة واجتماع الكلمة على هذا الحاكم المسلم، أو يمسك عن بث هذه الأحاديث لافتتان الناس بها، حيث سمعنا من يلمز بهذه الأحاديث ويردها ويطعن في أهل العلم الذين يبثونها كحديث مسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ كلمة إذا ظلم هذا الحاكم، لا أدري هل هذا الظلم فردي أو ظلم الأمة كلها، هذا سؤال واسع. ولا أعتقد أنا أن الحاكم بالنسبة لكم في الكويت أنه بهذه المثابة. أنا أعرف أن الصباح لم يأتوا وأخرجهم أهل الكويت وجعلهم منصوبين عليهم، فهم يتوارثون مجد هذه الإمارة. خلف عن سلف، فالظلم أن تعطل الحقوق ويسلب ما عند الناس من حقوق، وأما أن يأتي الناس ويدعون الحاكم ظالم وأنه لم يعطل الدستور، هذا الدستور يعود إلى ما قلنا في السابق، من أين مصدر هذا الدستور؟ من المؤسف أن غالب القوانين العربية في البلاد العربية أنها إما بريطانية وإما فرنسية، ليست أصيلة من المجتمع الإسلامي التي نشأت فيه. الواجب على المسلمين أن تكون دعوتهم إلى كتاب الله وسنة نبيه، ومن يشرقه مثل هذا القول ينبغي أن يحرص على هدايته، فإن لم يستفد يتخذ عدوا لا يشارك. لا بد من التهاب الناس حول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مرت الإشارة بالنسبة للوالي، قال يأخذون الحق منا ولا يعطون حقنا، قال الذي أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم، ما قال ناصبهم العداء ورفعوا في وجوههم السيوف أو انشروا متفجرات أو فجروا الأماكن، إن ذلك كله شر مستطير والله المستعان.